يجوز العطف على الظن المستتر؟ يجوز العطف على الظن المستتر؟ لا يجوز للجمهور إلا إذا قتل الشخص بضمير من فصيل أو فاصل إما، فالفاصل إما موجود. إذا أفسد بضمير؟ إذا أفسد بضمير يعني؟ نعم، أو فاصل إما قلت جاءت القدس إن على ضمير لم لا تعلم يدخلونها ومن فلح يدخلونها ومن فلح قلتم أنتم وأباؤكم أي إذا أتي قراءة بالجر الله بريء من المشركين ورسوله لا قرأ تقريبا هذا عمر استطاب الرجل الذي علم الرجل هذا ما في هذا من فرج أنت هذا رسوله معناه فهموا انت لو كنت عربي تفهم انه ان هذا غلط قد يكف معناه طيب لو جعلنا الواو بريء من المشركين وبريء لو جعلنا الواو واو القسم لا في ما في موقف قسم كيف يقسم لا كيف يتبع يقسم من هذا الشمس لا في ما في ما في عمر حتى هذا ورسولي انا عندي هذه القصه كلها كتبي توجيه عمر الشيخ استقول فيه ما هو ما الله يقصد الرسول الله بني المسكين ورسوله ورسوله قسم بس هذا اكبر كما الشيخ كما الله يقصد الله يقصد ابدا ما هو والشمس وضحاها ما هو رسوله من حلفه من قال ورسوله ايش وقتها هذا غلط هذا اقول لك اتبع لعمرك توب الى ربك طب ما في ولا عمر استلحق هذا حتى هجده واحد من اهل الباديه في زمن عمر يقطع عندي الان نعم جاء واحد يعلمه سر من كتاب الله اي خليني اكون ما سمعنا هذه القراءه الا عند لو فيه نعم لو في قراءه انت هذا البدوي يعني احسن من انت انت واحسن من هذا معروف هذا معروف هذا معروف حتى قد ايش هذا؟ انا قلت هذا، هذا اقول لك كلام فاضي ما حمله الدليل من هذا ما حمله على الكفر. ما حمله على ايش؟ الا على انه بريء من المشركين وبريء من الرسول، وسمع عمر هذا، لان هذا الذي يقتضي معنى الآية، ان الله بريء من المشركين ورسوله وبريء من الرسول، وهذا كفر. ما يخليني هذا الرجل بلا حتى بالآرة حتى هذا العرب في ذلك الوقت عندهم ثلاثة بدوي هذا قال أنا بريت مما بريت الله بريت فسمع عمر ذلك استلحق البدوي قال يا بلو أنت يعني بريت من الرسول قاله يا أمير المؤمنين أنا جئت مدبر واحد من يعلمه في القرى آية من كتاب الله فقط وعلمني هذا الرجل وأدار من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله فقلت أنا بريء مما بريء الله منه فاهم هذا احسن من عدل العدوى واحسن من هذا هذا الشيخ اذا هذا اللحن جاء يعني في عهد عمر اقول لك يا اخي خليني لا انا ما اوكر اسال انه اللحن اذا فشل في العرب في عهد عمر كيف يخرج له قال له عمر لا لا صحيح هذا هو رسوله قال انا بريت مما بريء الله ورسوله منه وهم من هذا الذي قصة موجودة ما يصير ما عنده طيب نمشي يا شيخ لا يخدم يا رأي البيبي هذا ورأي عادل ورأي المتفق أنا ما أقول شيء ما قال شيء الرأي الخاطئ هذا امشي أعتقد عندهم بدل من الذي ما بين ولا شيء يستمع من يخدوني عن النحر سليقة عندهم سليقة عن النحر نعم امشي أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا، والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر، واختلف فيه. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، وأنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك، وهو الصحيح. لا كلام فاضي. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور البصريين، عند جمهور النحويين، فتقول إن زيدا وعمرا قائمان، وإنك وزيدا ذاهبان، وأجاز بعضهم الرفع، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. ليت ولعل وكأن الثلاثة هذا هي التي يجوز المحفوظ على سبيل إن وأن وكأن، إن وأن وكأن، ولكن بعضهم كما قال إنه جاز الفرة والحجة قال جاز أمشي. يا شيخ فإني وخيار، هذا نقول فيه وخيار معطوف على الضمير وخيار، فعليه يجوز. يجوز العطف قبل أن تستمر. لا قبل أن تستمر، هذا يجوز. وكذلك خيار رجل، إن الله وملائكته وخيار يستقبل رجل. يجوز هذا كله. هذا القيار اسم رجل يا شيخ. حكم أن المفتوحة، ولكن في العطف قرار ملائكته. أنا كنت في قرار عرف إن الله وملائكته، والقاتل تابع يستدل له يجيك الآن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون. آه الصابرون حكم أن المفتوحة، ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة، فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر، برفع عمر ونصبه، وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور، وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه، وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط. وأما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر، فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين، ولا يجوز رفعه، وكذلك كأن ولعل، وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة. قلت هذه الأشياء والله ملكته الشيخ معطف عليه على ما حديث. لا لا يقول ملائكته بالفتح يا شيخ، ملائكته يا بالضبط الرفع في الرفع كل على المحل محل ملائكته هذه القراءة ما نبي كذلك الصابرون. لماذا خصت أن ولكن من دون إخوان؟ ما تعرض للجواز العقيد. العقيد ما قال في جواز جدي الإخواني ما يقدر يرد. قبل ولادة جدي العربي قبل ولادة جدي وجده ابن عبد. قال له ورثه دي شرك الشيخ. وقراءات العظيمين الله وملائكته يصلون يرفع ملائكته وقبله فمن يكن أنت في مدينتك فحلوه فإني مخير بها الغريب وكذلك البيت خليلي هل في البيت فإني وأنتما كما وإن لم نبوح بالهوى بني فان كبوحة في الهواء هذا كبوحة هو كذلك عبد الحميد أشار للآيتين إن الله وملائكته يصلون على النبي آمن الذين آمنوا من الذين آمنوا من الذين آمنوا لكن لا تصدقوا خليها مسلم أي وقف بفتح إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا انتبهوا هذا يعني هذا حكم كبير فيها حكم إن إذا خففت إن إذا خففت صارت إن إذا خففت فهم عن العمل واضح وعملها قليل ولكن إذا أهملت عن العمل تلزم لم يجد إلام خبر أحد ما جاءت في القرآن إن المخففة إن المخففة من إلا إلا وخبرها مختارين هو مختارين يعني إيش بلا واللام هذا اختلفوا في بوله قال لم يلد كذا وغير في بوله يقول له لا لم الفارق لم الفارق بين إين النافية وإين النافية وإين المحفظة إن زيد قائم تحتمل النفس وتحتمل الإثبات أنها مخففة ولكن إذا قلت إين زيد قائم عرفنا أن إين هذه مخففة هذا ولذلك ابن مالك قال قال إيش وتلزم اللام إذا متهم ما عملت في القرآن وهي مخففة فلا تحتاج هناك إلى لام لأن منصوب اسمها وإن النافية ما ينصب اسمها إنما يوصف هذا قراءة أهل المدينة قراءة نافع وإن كله وإن كله لما بالتخفيف لما لن يوصي أنهم بالتخفيف كمان هذه قراءة طبيعية مين هذا مخففة منها ايش هذا ايش هذا مين هذا هذا لساحران هذا كل ما عملوا وين يكاد يكون يسرقون كل هذا المخطط كل هذا اللام هذا الجثه لذلك ان هذا لساحران في قراءه حفص عامله نعم هو لم تعمل ابدا ما عمل ما يدلنا على عدم العمل لا لا ما يدل على عدم مو مرفوع انت تعمل مين الناس تعمل هذا هذا من الناس من الناس لا تدخل المدينة تلزم اللام وإذا ما هنا مخففة من مهملة هذا المبتدا لتأحد خبر تعرف هذا مبتدا ما أبدا هذا مبتدا داخل الساحر عنها حكم الأمان يخبر قوله فقال العمل يدل على أنه لها عمل لله وقريبا لا حسب لا القراءة ذات تبين وسبعة بنا ما جاءت قراءة ناس يحفظ عنده هي التي نحفظ بها طيب الشيخ إذا عملت كيف نميز بينها وبين إن النافية كيف نميز إذا قلنا ممكن أنت ما تعدل من النافية ترفع المنافية أيها وتنصر القرار عامل عمل ليس وهذه ترفع الخبر وترفع الخبر إن أخواته أيها نعم وربما استغني عنها إن بدأ إذا نصب إذا نصيب ما إذا عملت ما تحتاج إلى ذلك. فهنا عامل بالآية. لا تلتبس هنا بين الناس. لا تلتبس بين الناس في دعوة. وربما استغني عنها إن بدأ. وربما استغني. ربما قليل نادر قليل. أنه استغنى به عن اللام هذا. مع إبطال عمله. إن بدأ إذا وجدت القليلة وربما استغنيا عنها إن بدأ ما ناطق من ظهر ما الذي ناطق أراد بسبب يعني أن يوجد القليلة والقليل المعنوية موجودة هنا فلام هذا ما جئت ما جئ بها إلا يجري الحق بين إن النافية وإن المخفض إذن النافية شيخ ما تذكر اللام على نعم ولكن الآن حصلنا في هذا البيت قليلا معنوية نعم مالك إن كانت كرامة نعم لأن واحد من بني مالك قال ونحن أباك سيء من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادي ما كانت لا هذا ما يحتاج أن يقول وإن مالك إلا كانت ليه؟ إذا معروف أن رجل ما إذا قال هذا يكفر كرم عن قبيلته مالك إذا جاءنا إلى هذا ناسي سيئنا معلومة هي التي بيّنت هذا فلذلك ابن مالك قال وربما استغنيا عنه انها ان بدا مناطق اراء له معقوله انت ما عرفت هذه الطريق اه خلينا نحول هذا اذا كنت يعني الى هذا ناصر انا هو قادر وان مالك وليس كمالي كانت في هذا التعادي الشيخ وان كانت ككبيره هذه غير عامله أمسك وهذه كمان ومن اختصاص إيه المخفضة مننا أنها لا تقول إلا على الفعل النواتي مالي وقل دخولها على غير نادر وإن كل لما جميع لدينا محضرون ما جاء القرآن هذا إلا وهي مقرورة بيفعل النواتي وإن كل لما جميع وإن كان مثقال ذرة هنا أنا مخفف غير عامل وإن كان مثقال ذرة وإن كان مثقال ذرة زراعة النصر لا مسكين لا منك لا تفكر أنا نسأل ملك عندك ما لا هذا ما هنا إن هذا فصلة جاءه هذا جوابه مجدود بحسن حسن حسن ليس كيف هذا ويقول أن كان مثقال ذرة نسينا بها آية غير أجل قال وإن كان مثقال ذرة كلها شرطية ما هناك ما هو مخفض يا إخواني طيب وإن كل اللي بيشعر يا أخي خليني أقول يا أخي يدخل علي واحد يسأل اخر كلام هذا الآية جابها جاء عليها إيش؟ مخبر شرطية هذا كله في قوله تعالى وإن كنا مثقالة أنا مثقالة شو تعرفها مثقالة هذا خبر قال واسمها أي واسمها هذا من المتكلم جاوز على مال فاضي لا تستعجل ذوق القوارب العربية لا تغنك على قراءة على قراءة الرفع تكون تامة يا شيخ ها عدين يريد أنه يقول ما دخلت عليك يعنيها إيه الآية يعنيها إيه مخففة مخففة ما جاءت في القرآن من المخففة إلا ما هو مقرونا بالجاه وإن كل لما جميع يجب ها؟ لا وهي كل لما جميع هذا ايش السنة الماضية طرقناها هذه نسيتها بقراءة التخفيف وما وتجديد لا هذا وكذلك لكل نفس لما عليها حاجة لكل نفس لما على هذا قراءة أهل النبي لام هناك لا لا لام هذا أم الفارق هذا إن هناك مخفض ما هذا قيله لأن ما وليها مثل ما قلت أنا قلت ما وليها ناسخ أنا وإن لم يليها ناسخ لا أعلم فقلت منذ قليل ما في القرآن لا لا لا ما جاءت إلا ولها ولها لا أنا قلت لك اللام يا شيخ لام هذه الفارقة إذا أعملت إنا إيش في فائدة من وجودها طيب طالما قلنا انه هي تلزم اللام اذا ما تهمل للفرق بين ان المخففه وان النفي ولذلك ما دخلت عليه اذا عملت ان قلت اذا عملت ما تدخل اما قلت ممكن تلزم تدخل اي ممكن تدخل لا تلزم لكن يمكن تدخل نحن نقول لك لماذا تدخل اذا طالما اذا هي لماذا تدخل بالتاكيد ليش تدخل على النفي بنفسها لا مشكله اما الفرق هذا ينتفي إذا خففت إنا فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن النافية ويقل إعمالها فتقول إن زيدا قائم وحكى الإعمال سبويه والأخفش ورحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر معروفة وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كراما معادن التقدير وإن مالك لكانت فحذفت اللام فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لا قول طالب البيت لا يباول الخط ونحن مسكين كيفان جبت على قل أنا عاف أبدا في نبي لا الناس دخلت على المبتدا اسف نحن هذا مبتدا نحن مبتدا هذا مرفوع وهل يكون مبتدا والا مرفوع نعم نعم مرفوع وعلى مترف وعلى مترف هو طبيعي ليش ايش ما تقول ده انت ما تعرف المرفوع الفرق بين المرفوع والمبني المبتدا لا يكون الا مرفوع لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما الفرق بين المبني والمرفوع ايش الخلاف يعني تقول يا اخي يا اخي اذا قلت مبتدا مرفوع يقول لك وين على مطلق حرام هو مبني بالضمه. لا لا لا لا اقول لك ولذلك اقول لك خلي مرفوع قول مبني لان الضمائر كلها مبنيه. ايش قال ابن مالك؟ كل مضمر له ابن لا يحسن ويبدو ما شعر كانت بما نفسه لا ما حل لها لا حظ لها في الاعراب. انتبه نحن ويش نحن ويش اعرابه نحن مبتدا مرفوع كمان لازم ان اقول لك وعلى مطور فعلي يعني لا تقول مرفوع قول مبني على الضرب محجره. طيب وبعده هذا خبر خبر نعم مرفوع اضافه طيب طيب هذا مضاف اليه هم من اي انواع الاضافه؟ ها؟ الاضافه معناها ايش؟ لحظه لحظه هلا هلا انا بقي قول لي انا ما ادري هيا طيب يا جماعه ان كان بيعرفها الاضافه هذا الاضافه لفظيه ومعنويه وين اللفظيه؟ وما هي المعنويه؟ وهذه الاضافه من اي نوع الاضافه؟ كل ما ادري نعم هذه اضافه معنويه يا شيخ مع الفاضي فما تعرف الفاضي هذا إضافة نقدية كفايته قيمة أنت ما تعرف صيغة أوباته من أي الصيغة العربية؟ جمع تكسير هذا أوبات جمع أبي جمع أبي لا حول ولا قوة آباء مصفات وباط ليس الجمع هذا وباط هذا يعني جمع آبي اسم فاعل من أبا بيد وداع دعاة فاعل نعم بي بي قاض وضاء أثره باط أثره أبلة فحركة اليوم فتح ما قبل فقل بتالي من فصالة وباط انتبه هذا إضافة نفسية من إضافة صفة إلى معمول إلى مفعول في تقرير الانتصاب يجوز أن تقول ونحن أباط دائمة ها تخفيفا بس أضيف التخفيف ما تفيد لا تختص ولا تعيش انتبه أمثال ونحن أباط دائمة من آل مالك نحن أباط دائمة من آل مالك من حرف جر من حرف جر نعم آل مالك آل مالك طيب مجهول متعلق به نحن أباط أبدا نحن هذا متعلق يا أخي روح ونحن أباط بين من آل مالك أنا أعلم المحذوف المحذوف هذا ايش على خبر خبر ثاني انا اعراب الاول هذا احسن عندي من الاعراب خبر بعد خبر كائنون من ايش؟ من ال مالي ما تكون نعت؟ ما تكون نعت؟ نعت صفة تنعت يا كلام فاضي صفة تنعت حال لا ولا حال ابدا يكون نعت ليوبات الضيم يا شيخ جار مجرور متعلق بمحذوف نعت ليوبات الضيم ابدا وباط الضيم هذا صفه لا توصف هذا خبر من بعد خبر ولو قاله الكتاب حكم مصفف بعد لا قال ايضا نفس ما قلت هذا الاعراب اللي سواه الرجل امسك طيب زيد اذا قلت ايه زيد كاتب شاعر فقل شاعر هذا كيف لساتر؟ خبر بعد خبر عربها ايضا حال يا شيخ ولا عربها يعني بالغدر حال ما تجوز حال هذا مالك أقول لك هذا الإعراب قوله حال أخف من الإعراب الأول نعم، لأن هذا عامل الحال وذات، هذا هنا صفة، وصاحب الحال ضمير مستتر في إيش؟ في وباطن، وباطن هذا اسم فاعل، فاسم الفاعل يعمل عمل فعلي، هذا أحسن هذا يمكن. لما قاله المعرف الأول صحيح. لما قاله المعرف الأول صحيح. أقول لك هذا الإعراب صحيح وصحيح، ولكن خبر بعد خبر هذا قوي. وإن مالك كان السلام المعادي وين الولد؟ لا يفضل الناس لا تغسل سقط لا يطبوه عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا